في الحكومة الإسرائيلية ومذهب إلى أبيها طلب الزواج منها وتم عمل العقد عليها وتزوج وهي حامل في 3 شهور. السؤال ما حكم هذا النكاح وما هذا تحت عقده والعيال الإسرائيليين أم لا؟ لا يستطيع أن يحكم بما حتى تكون تقريبا عدة هذا من الأشخاص بسبب أنها تقول أنت تزوج خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.